ليش؟ لأن المقام مقام توحيد، فناسب فيه الإفراد، وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد يعني أقر إقرار من يشاهد الشيء مشاهدة ويعاينه معاينة، وأشهد أن لا إله إلا الله. أقر وأوقن، إقرار وإيقان من يرى الشيء كأنه يراه برؤية العين، أن لا إله إلا الله. وهذه كلمة التوحيد والإيمان، يعني أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه. لا، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فيشتمل على نفي وإثبات، نفي الألوهية لجميع الآلهة والمعبودات الباطلة، وإثباتها لله جل شأنه. وإله بمعنى مألوه، لأنها على وزن فعال، وفعال مفعول كفراش ومفروش وبناء ومبني. فإذا قال قائل كيف نقول لا إله إلا الله وسميت آلهة المشركين آلهة؟ قال عز وجل قل لو كان معه آلهة كما يقولون. نعم، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهي آلهة باعتبار تسميتهم لها وباعتبار عبادتها. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكل معبود إله، ولكنه باطل، لأن المعبود الحق هو الله جل جلاله. فإذا عبد إنسان شجرة نقول إلهه الشجرة لأنه يعبدها، وإذا عبد إنسان بشرا أو فكرا أو حجرا ايش نقول؟ إلهه هذا الشيء. وهل معنى إله هذا الشيء أن هذا الشيء يستحق التأليه؟ لا. إذن نسميه إلها باعتبار ماذا؟ ما يزعم هو وما صرف له من الألوهية والعبودية. هذا هو الجواب. ولذلك قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الحلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه ولا صفاته، فهي عامة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذان الوصفان أعظم ما يوصف بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعبودية والرسالة، فهو عبد باعتبار حق الله، ورسول باعتبار حق الخلق، فهو لله عبد ولنا رسول. ولذلك لما جاء أحد الناس يمدحه، نعم، ماذا قال له؟ قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. والعبودية في الأصل ثناء، ولذلك أثنى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بها في مقامات، فأثنى عليه بها في مقام الوحي، فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأثنى عليه بها سبحانه أي على رسوله صلى الله عليه وسلم بها في مقام الدعوة، فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأثنى عليه أيضا بها في مقام التحدي، كما في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وأثنى بها عليه أيضا في مقام الإسراء، كما في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن هي ثناء محض، لأن الإنسان إذا وصل إلى تلك الدرجة العالية، درجة العبودية، يصير بذلك عبدا من عباد الله عز وجل الذين صاروا عبيدا له عبودية خاصة، وإن شئت فقل خاصة الخاصة، لأن العبودية إما أن تكون عامة، وهذا يتصف بها الكافر والمسلم، فكل الناس عبيد لله كذا؟ نعم. وقد تكون خاصة، وهذا للمؤمن للمؤمن، وهي العبودية الشرعية من الكونية الشرعية، وقد تكون أخص منها كعبودية من؟ الصالحين والعلماء، وقد تكون أخص من ذلك أيضا كعبودية الأنبياء والرسل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسول هو المبعوث صلى الله عليه، هذا دعاء صلى الله عليه، صلى فعل الماضي، الله فعل مرفوع، صلى الله عليه يعني أنه أن الإنسان إذا صلى عليه فإنه يدعو الله عز وجل أن يصلي على رسوله، وصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أصح ما قيل فيها، وهو قول أبي العالية ها ذكره في الملأ الأعلى، ذكره في الملأ الأعلى، يعني أنك إذا قلت صلى الله على محمد كأنك قلت يا رب ها أذكر نبيك في الملأ الأعلى. وقد أمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاء في فضل الصلاة والسلام عليه الشيء الكثير. وقد ألف الإمام ابن القيم كتابا سماه جلاء الأفهام ها في بيان فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام، مجلد قيم جدا. أذكر على سبيل المثال ما ثبت في مسند أحمد من حديث أبي بن كعب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان إذا ذهب ربع الليل قال أيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي يا رسول الله إني أجعل لك من صلاتي ها ربعها. قال ابن تيمية أي دعائي، قال إنك على خير وإن شئت فزد، ثم قال ثلثها فأجابه بنحو ما أجابه المرة الأولى، ثم قال نصفها، ثم قال صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. آله هنا إذا ذكر الآل والأصحاب فالمراد بالآل قرابته من المؤمنين، وإذا ذكر الآل دون الأصحاب فإن الأصحاب يدخلون فيه، يدخلون في لفظ الآل. صلى الله عليه وعلى آله، والرافضة يقولون صلى الله على محمد وآله، وأهل السنة يضيفون وعلى. نعم، صلى الله عليه وعلى آله، وهم قرابته من المؤمنين. وأصحابه جمع صاحب، والصاحب من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. على جميع أصحابه لا يستثنى من ذلك شيء. ندعو الله تعالى أن يصلي عليهم وأن يذكرهم في الملأ الأعلى وأن يرضى عنهم، لأنهم جميعا عدول وكلا وعد الله الحسنى. فإذا قال قائل ماذا نقول في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما؟ فالجواب أن المن هنا ليست للتبعيض وإنما لبيان الجنس، أي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ها من كان منهم، من كان مثلهم مغفرة وأجرا عظيما، من كان من جنسهم ومن فعل أفعالهم وجاهد جهادهم وبذل بذلهم ها إيش نقول؟ وعده مغفرة وأجرا عظيما. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، تبع من؟ تبع الصحابة، لأننا مأمورون باتباعه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إن يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يهتدوا، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن تبعهم بإحسان، والتبعية للصحابة درجات، من الناس من اتبع الصحابة بإحسان، والإحسان في الاتباع يكون بالالتزام، التزام طريقهم وهديهم وسمتهم بلا زيادة ولا نقصان، هذا هو الإحسان في الاتباع. وإما أن يكون اتباع فيه شطط، فيه زيادة أو نقصان، فيزيد العبد بغير مسوغ شرعي أو ينقص في اتباعه لهم، أو أن يتنكب بالكلية طريقته، أن يتنكب بالكلية طريقتهم فلا يتبعهم. ونحن نصلي على من اتبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقوله إلى يوم الدين، الدين هنا بمعنى الجزاء، ومنه قول القائل: كما تدين تدان، كلا بل تكذبون بالدين بالجزاء. نعم. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم الجزاء. وسلم تسليما، تسليما هنا مفعول مطلق يفيد التأكيد والتوكيد. نعم. أسلم يعني سلمهم من جميع ما يؤذيهم في الدنيا من الأوصاف القبيحة والذميمة، وفي الآخرة من جميع الأهواء، فهو أيضا دعاء لهم بالسلامة. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. ثم قال: أما بعد. هذه كلمة يراد بها الدخول في الموضوع، أما بعد، وهي تلفت انتباه السامع. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة. المختصر عند أهل العلم ما قل لفظه وكثر معناه، والمبتدئ ينبغي أن يبدأ بالمختصر ولا يشغل نفسه بالمطولات، لأنه لو شغل نفسه بالمطولات لوجد نفسه في بحر عميق لا يستطيع أن يسبح فيه، فالغرق مآله ومصيره. فينبغي أن يبدأ إيش؟ بالمختصر. ولذلك حتى منهج القراء ومحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كأساتذة القرآن، فإنهم يبدأون مع الطالب الناشئ بتحفيظه قصار السور لأنها أقصر، ويتمرن عليها الذهن. وإن كان من يوجد من الناس من يبدأ بالطوال، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، ولا نعرف بهذين الكلمتين إلا في درس مستقل. كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة. وقوله كتبناها، كتبها وحده رحمه الله وعفى عنه، لكنه أتى بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أن نناقشكم فيما مضى من المسائل التي تعلقت بالخطبة التي بدأ بها المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المختصرة في أصول الفقه، فإنه بدأ رسالته بهذه الخطبة التي تسمى بدر خطبة الحاجة. طيب، هل يشترط البداءة بها دائما في الكلام؟ لا يشترط البداءة بها دائما في الكلام، إلا قلنا في بعض المواضع مثل في خطبة عقد النكاح، وعندما يكون الأمر مهم حتى في خطبة عقد النكاح أن ذلك على سبيل الاستحباب، كما ذكر ذلك الثوري رحمه الله. نعم، يلا. في كل الخطب، يعني نبدأ بها في كل الكلام، في كل الكلام على الدين، وهذا ليس بصحيح. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه بدأ بخطبة الحاجة، وصح عنه أنه بدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على نفسه، ثم يبدأ الكلام. وقلنا هذا يعني يدل عليه أحد الأخرى. ثم إن السلف الصالح رحمهم الله كان لا يدلون دائما بخطبة الحاجة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وغيره. كيف عرفت ذلك؟ من خلال كتبهم. طيب جيد، من خلال كتبه. المؤلف قال رحمه الله: الحمد لله نحمده. نريد شرحا لهذه الجملة. قال الحمد لله، قلنا الحمد لله جملة اسمية وهي تفيد الثبوت والاستقرار. كان الحمد ثابت لله، ثابت ومستقر في حق الله عز وجل. وقلنا الحمد لله أول في أوله وآخره، والحمد لله بدأ الله بها كتاب. الله محمود أولا وآخر. الله محمود أولا وآخر، وبدأ بها في كتاب، صدر كتاب بسورة الفاتحة، وختم بها عندما يصير الناس إلى كل يأخذ مكانه، وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم. وقلنا الحمد هو الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيم. نعم. قال نحمده، هنا يعني أتبع الفعل يعني بالاسم. لماذا يبدأ الإنسان بحمد الله؟ تبركا، يعني الإنسان إذا قال الحمد لله هو يعني يثني على الله كأنه يسأل الله أن ييسر له ما يريد من التأفيس. وهل الحمد سبب من أسباب التيسير؟ نعم. صح؟ كذلك كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كله. هل لك بعض الأدلة في أن الحمد يكون سببا في تيسير بعض الأمور؟ هذا في الختام. في الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مكان يسمى الفحص. نعم. فيقول فيخر ساجدا الله وأحمده بمحامد لم يكن يعلم. هذا دليل على أن الله فتح عليه بهذه المحامد الجديدة. طيب وش يسر له بعد ذلك؟ فيقال له سل تعطى، فيسأل الشفاعة لأمتي يشفع في أمتي. ويقدم الحمد أيضا بين يدي الدعاء. دعاء الداعي إذا أراد أن يدعو فإنه يبدأ بحمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، لأن هذا من تمام الأدب مع الله في الدعاء حتى يستجب. نعم. مواضع كثيرة جاء فيها استحباب الحمد. نعم. والأركان صحيح. نستعينه، هذا فعل مصدر بالألف سين تاء فيدل على طلب، وهنا معناه طلب العون من الله التوفيق. على أي شيء؟ على أمر الدين والدنيا، أمر الدين والدنيا كلها. نعم. نستغفره بدر. نطلب منه المغفرة. ما هي المغفرة؟ المغفرة يعني لغة هي الستر، وهي ستر الذنوب في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة. توافقها؟ توافق ولا ما توافق؟ نتوب إليه. ما معنى نتوب إليه؟ لا تدري. جمال. لا، التوبة في اللغة الرجوع. شوي شوي بس بالراحة. هي التعبد لله بالرجوع إليه من المعصية إلى الطاعة. هل تنقسم إلى أقسام أكمل؟ مطلقا في توبة مطلقة وهي ما بمعنى شمع الذنوب، ومقيد من ذنب خاص. ما هي التوبة التي يطلق على من اتصف بها أنه من التوابين وممن يحبهم رب العالمين؟ ذكرني باسمه. هيكل. نعم. توبة المطلق. تمام. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. خالد، ما معنى نعوذ بالله؟ العوذ هو الاعتصام، صح؟ إيه. نعتصم بالله من أي شيء؟ توافقون؟ لا، لم يستقم هذا. اللوذ في طلب العوذ هو دفع المرهوب، دفع المرهوب هو اللوذ جلب العوذ فيما دفع المرهوب. يراد به ماذا؟ الاعتصام والالتجاء بالله. يراد به ماذا؟ أي الاعتصام في دفع المرهوب، واللوذ في جلب. استدل علينا بشيء. اللهم نعوذ بك من شر، نعوذ بك من شرور أنفسنا واللوذ. قول الشاعر: من ألوذ به فيما أؤمله، وأعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاثره، ولا يهيضون عظما أن ولا يهيضون، ولا يهيضون عظما أن تجابره. تمام. ولا يهيضون عظما أنت جابره. لماذا قلت كاثره؟ كسرت البيت أنت. كان مستقيم لكنه انكسر. لكن نجبره اليوم إن شاء الله. دائما تظن أنت. طيب، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. شرور، ما هي الشرور؟ يلا خذ. الشرور جمع شر، وهي كل مضرة. الشرور جمع شر، وهي كل مضرة. نعم. كما قال ابن القيم هي الآلام. نعم. الشرور قلنا وهي قسمان. الشرور أنها تثبت الإنسان على فعل. لا، الشرور قسمان. الشرور متعدد. نعم. الشرور قلنا يعني النفس. شرور النفس. شرور النفس قسمان، يعني إما تثبيت على فعل الطاعة أو دفع إلى فعل المعصية. تثبيت على فعل عن فعل الطاعة أو دفع فعل المعصية. إيش معنى التثبيت عن فعل الطاعة؟ أي تمنعه من فعل الطاعة، يعني تثبته، يعني تجعله يتكاسل ويتهاون في فعل. هذا من شر النفس. نعم. تمام. أو تدفع لفعل المعاصي، فتزين له المعاصي حتى يعني يقع فيه. إلى فعل المعاصي. هل النفس لها شرور؟ نعم. هل فيه ما يدل من القرآن؟ قول عز وجل: وإن النفس لأمارة بالسوء. ما في واو. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لأمارة؟ لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن سيئات عملنا يوسف، أنت دائما في غيابات لا أقول الجب، في غيابات الحب. نعم. أو شكت على الزواج. نعم. من سيئات عملنا كنا ذكر المقيم رحمه الله بأن المعاصي ينجر عنها أكثر من 27 بلية. طيب، ولكن هنا قال سيئات أعمالنا، الأعمال لها سيئات ويستعيذ الإنسان منها. طيب، أعوذ بالله من شر نفسي، أعوذ بالله، أعوذ بالشر، أعوذ بالله من شر نفسي وشر الشيطان وشرك الأقترف سوء على ذنبي أو شر نفسي. يحتاج تضع البطاقة، بطاقة الأذكار في جيبك وتذكرها قراءتها. يلا أنت تحفظ الدعاء، ما أحفظ الأذكار. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاضل السماوات والأرض، رب كل شيء وملكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأنا أقترف على نفسي سوءا. عن نفسي. عن نفسي. عن نفسي. عن نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تمام. بماذا يجوز التعوذ؟ بدر. لا يجوز إلا بالله فقط. هل يجوز التعوذ بصفة من صفاته؟ بصفة من صفاته. ما الدليل؟ هي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من شر ما خلق. برضاك. أعوذ برضاك من سخط. والرضا صفة من صفات الله. ها؟ هي كلمة الله. هي قد يراد بها القرآن. من يهده الله فلا مضل له. استفدنا فوائد. حضرت؟ أنت؟ هنا الهداية تنقسم إلى قسمين. هنا هداية دلالة وهداية توفيق. هنا هداية دلالة وهداية توفيق. نعم. ما تم الشرح محمد؟ ما في كمان كما قال تعالى إنك تهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي نوع من أنواع الهداية؟ من نوعي الهداية هداية دلالة وإرشاد. نعم. من أحببت. نعم. هداية التوفيق. من يهده الله فلا مضل له. ولو كثر دعاة الضلال ولو كثروا. صحيح. استفدنا فايدة. العموم لا الكثرة. أيوة لك لا يدل على الكثرة. لا مضل. لا هذه الجملة لا تدل على الكثرة. العموم شيء والكثرة شيء. تنوع. التنوع فلا مضل له سواء قل أم كثر. لا نقول هم كثر مطلقا. ومن يضلل فلا هادي له. يوسف. من يضلل فلا هادي له. مش معنى حتى ولو كان نبيا مرسلا. صحيح. إذا استفدنا من هاتين الجملتين فائدة عظيمة وهي الإنسان ينبغي أن يطلب من الله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يجعله من المهتدين وأن يهديه. أن يهديه. لا يعتمد على نفسه. لا يعتمد على نفسه. فلو ولو اعتمد على نفسه لو وكله الله إلى نفسه ونفسه عجز يعني لا تستطيع. نعم. أشهد وأشهد أن لا إله إلا الله. ما قال نشهد. فائدة. نعم. أن الإنسان الداعي لا يجب أن يعاضي إذا كان من أحد أهله من هو يعني ضار وبعد إقامة الحجة عليه بعد أن أقام عليه الحجة فهذا لا يعان. وقلنا رأينا أن بعض الأنبياء يعني معاملهم هناك يعني من أقاربهم من كانوا يعني على الضلال وماتوا على الكفر. صحيح. إذن هل يعير الداعي بذلك؟ لا يعير ما دام أنه قام بالواجب. قال المؤلف وأشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل ونشهد. ما السر في ذلك؟ خالد. بإيجاد كيف؟ بالجمع أم بالإفراد؟ بالإفراد. والإفراد يناسب التوحيد. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ حتى أقر فقط. ناقص هذا. ناقص. ناقص. أقر إقرار من يشاهد بعينه. نعم. أقر إقرار من يشاهد الشيء مشاهدة. يعني إلى درجة أن الإنسان كأنه يشاهد الشيء. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نريد تعريفا لها. محمد. لا إله إلا الله. قلنا لا إله إلا الله أنا لا إله إلا ما رجعش. سبحان الله. معنى لا إله إلا الله تحتاج المراجعة هذه. كيف نجيب؟ لا معبود بحق إلا الله. لا معبود. نرجع للابتدائي أحسن. قل لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد وكلمة الإيمان، وهي أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. لا إله، اللا هنا نافية. إله ما معنى إله؟ يعني فرد الله بالعبودية. لا إله، إله ما معنى إله؟ إله بمعنى معبود. طيب تمام، لا إله هذه نفي صح؟ إلا الله الشهادي إثبات. التوحيد كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ها إذن هو لا يتم إلا بالنفي والإثبات، وحده لا شريك له. نعم، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، وهل وصف العبودية ذل أم عزة؟ ها؟ لله صح؟ نعم، ولذلك قال ابن القيم في النونية ذكرناه هذا البيت، فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا، وبلوا برق النفس والشيطان والعياذ بالله. احنا نقول وبلوا برق الكلب والشيطان. صلى الله عليه، نريد أن نشرح صلى الله عليه، ما معنى صلاة الله على عبده؟ يوسف، صلاة الله على عبده أن يذكره في الملأ الأعلى وعلى آله. من الآل هنا؟ حاتم عشيرته، لا على أهل بيته من من المؤمنين، أصحابه. من الصحابة؟ وش معنى الصحابة؟ الصحابة الذي عاصره النبي عليه الصلاة والسلام. جمال، الصحابة هو من اجتمع، هو الصحابة هو. فين النحو والصرف يا جمال؟ كيف ناقص؟ أي عندك من القواعد ما ليس عندهم. نقول كما قال الشافعي للمحدثين، قال أنتم إيش؟ لا، قال أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، أنتم عندكم الدواء وإحنا عندنا نبين لكم كيف يستعمل الحديث. وأنت كذلك، أنت مع إخوانك هنا في النحو ها كالصيدلي، أنت عندك القواعد ثم أعطيها للإخوة يستفيدون منها. الصحابة. نعود إلى الصحابة، من هو؟ لا، من هم؟ هم الذين اجتمعوا مؤمنين بي نعم، ماتوا على ذلك. جيد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. خذ انت ما اخذ، ومن تبعهم هم تبعوا هم الذين عاصروا الصحابة رضي الله عنهم، وكنا التبعية يعني. ما قال والتابعين، قال ومن تبعهم بإحسان. نعم، ومن لنسألكم ونهجهم بإحسان، يعني بلا إزابة بلا زيادة ولا نقصان. نعم، نصف اتباع الصحابة ثلاثة أقسام. نعم، بين المتبع بإحسان هم الذين يعني اتبعوا بلا نقصان وزيادة ولا ابتداع، وهذا تمام الاتباع. القسم الثاني تبعهم لكن بإساءة، ما إحداث بعض الأشياء بعبيدة أو زيادة أو نقصان. وقسم الثالث من الذي تبعهم بالكلية وتركب يعني منهج صحيح. نعم، المقصود القسم الأول. طيب، وسلمت إلى يوم الدين، ما معنى يوم الدين؟ يوم الجزاء. يوم الجزاء، وسلم تسليما. والآفات، العيوب والآفات في الدنيا والآخرة. المؤلف قال أما بعد، ما المراد بأما بعد؟ أداة تنبيه لدخول في الموضوع، يريد بها الدخول في الموضوع. فهذه رسالة مختصرة. ما معنى رسالة مختصرة؟ المختصر ما هو عند أهل العلم؟ وكثر معناه. هل المؤلف رحمه الله كتبها بيده، يعني كتبها بقلمه، يعني هل هذه الرسالة من مؤلفاته المكتوبة أم الصوتية؟ مكتوبة. طيب نمشي. ثم قال إذن بين يدي هذه الرسالة نقول نجعل لها مقدمة. إذن هذه الرسالة تبحث في أصول الفقه، في أصول الفقه، وأصول الفقه مادة وفن مستقل من الفنون الشرعية. والعلماء رحمهم الله جعلوا لكل فن أصلا، فجعلوا للتفسير أصولا، وللنحو أصولا، وللحديث أصولا، وكذلك للفقه أصولا. والأصول ينبغي أن يعنى بها من قبل طلبة العلم، لأنها هي مفاتيح العلم. ولذلك قالوا من حرمها، أي من حرم الأصول حرم الوصول. فما لم يحرص الطالب على استيعاب هذه الأصول والقواعد الشرعية العامة لا يستطيع أبدا أن يحصل العلم، لأن كون الإنسان ينشغل بقراءة كل ما هب ودب من الكتب، أو يريد أن يستوعب معلومات أكثر لمسائل أو لشراذم مسائل متناثرة هنا وهناك في الكتب، فليس هذا هو العلم، ليس هذا هو العلم، لأن هذه المسائل التي جمعها أو حفظها واقتنصها مهددة بالضياع، ولا يمكن أن يبنى عليها شيء، وقد تكون مسائل خاصة لا يجوز أن تعتمد في كل شيء، حتى ولو كانت هذه المسألة لها نظير قد لا يجوز اعتمادها. لماذا؟ لأن تلك المسألة التي قد علمها الإنسان قد تكون منزلة على حال معين، ويريد هو أن يسحب هذه المسألة عليها فلا يستطيع. ولذلك ينبغي أن يكون ملما بماذا؟ بالقواعد والأصول، لأن هذه الأصول هي كما قلت مفتاح العلم، من خلالها تدرك مقاصد الشريعة. نعم. وأصول الفقه ليس هو الفقه، فالفقه شيء وأصول الفقه شيء. ولقد اعتنى الناس به عناية كبيرة ولله الحمد، وهو لم يكن معروفا على عهد الصحابة، لم يكن معروفا على عهدهم، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الفهم العميق للنصوص الشرعية ما لا يحتاجون إلى مثل هذه الأصول، فعندهم من العلم والفهم والإدراك، إدراك المقاصد الشرعية ما ليس عند غيرهم، لأنهم أسلموا الناس قلوبا، وهم الذين عاصروا الوحي، وهم أبعد الناس عن الهوى، ولأنهم عرب فصحاء بل أقحاء. ولذلك ينبغي علينا أن نتعلم هذا الفن وأن نتقنه إذا أردنا حقيقة الوصول في العلم. وحكم تعلم أصول الفقه كما نص أهل العلم أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البقية كبقية العلوم، إلا أنه يكون فرض عين على من تصدر للفتية، فمن أراد أن يتنصب للفتية الناس في الحلال والحرام يتعين عليه تعلم أصول الفقه، لأنه لو لم يكن عالما بأصول الفقه لا يصلح أن يكون مفتيا، سوف تتلخبط عليه الأمور وتلتبس عليه الأدلة، فلا يدري حينئذ الصحيح من السقيم، ولا الأدلة العامة من الخاصة، ولا المطلقة من المقيدة، ولا المنسوخة من المحكمة، ولا المجملة من المبينة، ولا الظاهرة من المؤولة. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يتبحر في العلم وبخاصة يريد أن ينفع الناس بعلمه في الفتوى يتعين عليه تعلم أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: أصول الفقه، وهو أول درس نبدأ به. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. أصول فقه هذا عنوان لهذا الدرس، وهو عنوان لهذه المادة. فالمؤلف يريد أن يعرفه باعتبارين، يريد أن يعرف المضاف والمضاف إليه. الأول باعتبار مفردي، أي باعتبار كل، باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. هذا هو التعريف الأول. ويبدأ المؤلف رحمه الله كعادة أهل العلم في شروحهم بالتعريف اللغوي، فيقول: فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك أصل الجدار، وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منها، منه أغصانها، كقوله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأساس الجدار أصله، نعم، وأصل الشجرة هو الذي يتفرع منها أغصانها. إذن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ولكن لو أضفنا تعريفا اصطلاحيا للأصول لكان سليما. فالأصل في اللغة هذا هو. واعلم أن الأصل في الاصطلاح يراد به أمور، فقد يأتي لمعان منها قد يراد بالأصل الدليل، قد يراد بكلمة الأصل الدليل. ولذلك يعبر أهل العلم بهذه العبارة فيقولون مثلا: هذا الشيء أصله الكتاب والسنة، الذي دل عليه الكتاب والسنة، فقد يراد بكلمة أصل الدليل. مثل أن يقول القائل: وأصل وجوب الصلاة الكتاب والسنة. مش معنى يعني دليل وجوب الصلاة، هذا المعنى الأول لكلمة أصل في الاصطلاح. وقد يراد بكلمة أصل اصطلاحا المقيس عليه، وهو الذي يقابل الفرع في القياس. انتبه، قد يراد بالأصل كلمة أصل هو الشيء المقيس عليه، وهو الذي يقابل الفرع في القياس، كقولهم: وأصل النبيذ الخمر، نعم، أو وأصل الخمر النبيذ. فإذا كان النبيذ مسكرا إيش يكون حكمه؟ أنه خمر، الأصل أنه خمر. وقد يراد بالأصل في الاصطلاح، وهذا هو المعنى الثالث. القاعدة الشرعية المستمرة، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذا أصل اليقين لا يزول بالشك، أو لا ضرر ولا ضرار. وقد يراد بالأصل اصطلاحا المستصحب، المستصحب وهو بقاء ما كان على ما كان، ومنه قولهم الأصل في الأشياء الطهارة. إيش معنى الأصل في الأشياء الطهارة؟ يعني حتى يقوم دليل على أنها نجسة، حتى يقوم دليل على أنها نجسة، فصار الأصل في الاصطلاح له معاني. تعدها يا عبد الجبار. قلنا الأول وهو الدليل، وقد يراد به أيضا وهو الثاني المقيس عليه، نعم. والثالث وهو القاعدة الشرعية المستمر، نعم. والرابع وهو المستصحب وهو بقاء مكان على مكان. هذه أهم معاني الأصل الاصطلاحية، وهناك معاني أخرى لكن هذه أهمها، هذه أهمها. إذن في اللغة هو أساس الشيء، الأصل في اللغة أساس الشيء، وفي الاصطلاح ها ما قد علمت. يقول والفقه لغة الفهم، وقوله لغة الفهم قد يراد به العلم أيضا، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. ومنه أيضا قول مدين لشعيب، أهل مدين لشعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقد يراد بالفقه العلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه الدين. ففي اللغة له معنيان، الفهم والعلم. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أي لا تفهمونه، لا تفهمونه. قال واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. عن أي شيء يتكلم؟ الفقه. أه؟ الفقه يعرف الفقه اصطلاح، والمؤلف لم يعرف الأصل اصطلاح، عرفه لغة فقط. واصطلاحا قال معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه في الاصطلاح. يكفي هذا، تحفظون إلى هذا إن شاء الله. نعم. لماذا الأصل تعريف الاصطلاح الرابع للأصل قلنا المستصحب، كيف حتى نسميه المستصحب؟ ما وجه تسمية المستصحب؟ المستصحب أن هذه قاعدة مستصحبة دائما يستصحبها أهل العلم، ولذلك سيأتينا في بحث إن شاء الله يسمى الاستصحاب، وهو مكان بقاء مكان على مكان، بقاء مكان على مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله والفقه اصطلاح المعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم. اقرأ من الأول. اقرأ من الأول. أصول الفقه تعريف. نعم أحسنت كنت واصل. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليل. كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الإصطلاح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المادة التي شرعتم في دراستها ما تسميتها؟ أصول الفقه. أصول الفقه يعرف باعتبارين بس. ما هي مكانة أصول الفقه في العلم الشرعي؟ أنت قلنا أصول الفقه هو كل هذا الفن له مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، فهو فن ومادة مستقلة. يعني هو علم مستقل يدرس. هل هو الفقه؟ ليس الفقه. طيب يعني الآن سمي أصول الفقه، هل هذا موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة؟ نعم. نعم. إنهم كانوا عرب وكانوا بعيدين عن الهوى وكانوا يفهمون الإسلام وكانوا عاصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مصر. نعم. أكثر من غيرهم. صحيح. يعني هل احتاج الصحابة إلى وصول الفقه؟ ها؟ بل هم كلامهم كله مؤصل. صحيح كلامهم مؤصل، وهذا له شواهد كثيرة، منها قول ابن عباس وقيل ابن عمر مثلا. ابن عباس يرى بوجوب التمتع في الحج، وعمر وأبو بكر لا يرانا بذلك. وكان إذا نظر ابن عباس في المسألة ماذا يقول؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهو يرد قول الصحابي الذي يخالف ظاهر النص. رأيت؟ نعم. هي هذا من أصول الفقه. هذا من أصول الفقه. إذن هو فن مستقل، ولكن سنبين تاريخه إن شاء الله. ما بينا نحن، سيأتينا إن شاء الله. المؤلف قال أصول الفقه، نريد تعريفا لهذا العنوان. أنت باعتبار ماذا؟ مفرديه، باعتبار المضاف والمضاف إليه. نعم. أصل الجدار أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه جذعها. نعم. جذعها الذي يتفرع منه الأخص. في دليل؟ نعم. الله يقول ألم ترى إلى الآن ومثل كلمة ومثل كلمة طيبة ومثل كلمة طيبة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة تصبح أصلها ثابت، نعم، وفرعها في السماء. إذن هذا تعريف لغوي أم اصطلاحي للأصل؟ وهل للأصل تعريفا، وهل للأصل تعريف اصطلاحي؟ يلا. أصل وجوبها الكتاب، تمام. الثاني المقيس عليه، أي فررت إلى الأيسر، هذا اللي بالترتيب، أي المقيس عليه، والمقيس عليه هو الذي يقال بالفرع في القياس، أي نقول قد يرد المقيس عليه، كان كان نقول، كان نقول هذه المسألة، كان نقول أصل النبي، فبما أن النبيذ مسكر فإن أصله الخمر. لا، الأصل الخمر والنبيذ مقيس عليه. أصل الأصل هو الخمر والنبيذ مقيس عليه، والعلة الإذكار، تمام. إذن قد يراد بالأصل ماذا؟ المقيس عليه. الثالث قاعدة، قد يراد بالأصل القاعدة الشرعية المستمرة، نعم، كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، من أصول الشريعة، تمام. لا ضرر ولا ضرار، نعم. كيف المستصحب؟ بقاء مكان على مكان، كقولهم الأصل في الأشياء الطهر حتى يقوم دليل. هذه أربع معاني اصطلاحية لأصل، وعندنا معنى خامس الحقيقة وهو الرجحان. الرجحان كقولهم الكلام الأصل فيه أنه حقيقي لا مجازي. الأصل في الكلام إيش؟ أنه حقيقي لا مجازي، أنه يحمل على الحقيقة لا على المجاز. طيب هذه خمس معاني لأي شيء؟ خمس معاني اصطلاحية لكلمة أصل. عرفنا بالأصل، نريد من يعرف الفقه لغة واصطلاح، سأركز على الجدد، نعم. الفقه لغة هو الفهم، قد يرد به العلم أيضا، قوله تعالى، والدليل، الدليل قوله تعالى، قوله، قوله تعالى، وأحل العقدة من لسان يفقه قولي، يعني يفهم قولي. وأيضا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، الله ومن يريد بالله خيرا، من يريد الله، من يريد الله به خيرا فقه في الدين، يعلم، يعلم، تمام. معنيان، فهم وعلم. طيب ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم خياركم في الإسلام، أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا علموا، إذا علموا. طيب التعريف الاصطلاحي للفقه ناصر، الجدد هيكل، بأدلتها التفصيلية أو بالأدلة التفصيلية، أحسنت، توقفنا عند هذا، صحيح؟ طيب هذا هو إيش؟ الفقه الصلاح، هذا هو الفقه الصلاح. نواصل، يقول المؤلف رحمه الله، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، المراد بقولنا معرفة العلم والظن. فالمعرفة كلمة أعم من العلم، والعلم أخص منها، العلم أخص من المعرفة، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا. تعرفها؟ تشمل إيش؟ العلم والظن، العلم اليقيني أو العلم الظني. العلم الظني هو إيش؟ ما يدرك بدليل ظني، والعلم القطعي أو اليقيني ما يدرك بدليل قطعي، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، وهذا صحيح. فالعلماء رحمهم الله سبب اختلافهم في المسائل الفقهية هو إيش؟ هو إدراكهم لكثير من الأحكام ظنا أم يقينا؟ ظنا، ظنا. ولذلك المسائل التي يكون فيها الدليل قطعيا إيش يكون فيها الإدراك؟ يقينيا أم ظنيا؟ يقينيا، لأن الدليل فيها إيش؟ قطعي، قطع الدلالة. مثل إيش؟ تحريم، تحريم الزنا أو تحريم الخمر، الدليل فيها قطعي أم ظني؟ ها؟ والإدراك يقيني لا شك، ليس إدراك ظني. بعض الأحكام أو كثير من أحكام الأحكام الشرعية يكون فيها الإدراك إيش؟ ظنية. والسبب إما أن يكون غياب الدليل، غياب الدليل، أو أن يكون الدليل ظاهرا للبعض وليس ظاهرا للبقية. نعم. وإما والسبب الثالث قد يكون هذا الدليل يراه بعضهم صحيحا والبعض الآخر يراه ضعيفا لا يعول عليه. نعم. فهذه أهم الأسباب التي يقع العلماء رحمهم الله بسببها في الخلاف، في الخلاف. طيب، وقوله وقد يكون ظنيا، قد يكون ظنيا، إذا قال قائل كيف يحكم في مسألة بحكم شرعي والمبنى لهذا الحكم ظن، والله جل وعلا قد ذم الظن؟ فالجواب على ذلك أن الظن المذموم في كتاب الله هو الظن الغير مبني على قرائن تدل على صحته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن كله، كثيرا من الظن، فدل ذلك على أن هناك ظنا صحيحا، صحيحا. ولا يرد عليك قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، لأن هذا الظن أيضا هو الظن المذموم الغير المبني على قرائن. أما الظن المبني على قرائن ها فهو ظن محمود وصحيح، لأن كثيرا من الأمور لم تأتي في الكتاب والسنة، بل يستنبط أهل العلم لها حكما يستندون في ذلك إلى القواعد العامة الشرعية ويراعون في ذلك مقاصد الشريعة، وربما اعتمدوا على القياس، نعم، أو قاعدة الاستحسان أو ما أشبه ذلك مما سنذكره إن شاء الله. فإذا قال قائل كيف يجوز لهم أن يحكموا في مسألة بالظن ولا دليل قطعيا عندهم؟ فالجواب أن الناس لا يمكن أن نتركهم بلا حكم شرعي. والإنسان إذا سلك هذا المسلك بعد بذل الجهد يثاب أم لا يثاب؟ ها؟ يثاب بلا شك، يثاب، يثاب، لكنه ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد. ها؟ لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد، لأنه لو لم يكن من أهل الاجتهاد لحرم عليه أن يطلق حكما شرعيا على مسألة يراها هو. فهمتم؟ يقول معرفة العلم، نعم، معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا أو قد يكون يقينا وقد يكون ظنيا. نضرب مثالا للذي يكون ظنيا مثلا ولم يتفق العلماء عليه. نعم، لا نعم، في صور الربا مثلا، في صور الربا، خذ على سبيل المثال في مسألة إبدال العملة بعملة أخرى مع التفاضل إذا تأخر القبض ولم يتم القبض في مجلس العقد. انتبهوا المسألة هذه، إبدال عملة بعملة، تكلمنا عن هذه المسألة من قبل، مع التفاضل ولا يتم القبض في مجلس العقد. بعض أهل العلم من يرى أنها أنها صحيحة ولا حرج فيه، وبعضهم من يرى أنها ربا، وحينئذ الربا يجري فيها ربا الفضل من النسيئة، لا النسيئة لا يجري فيها ربا الفضل. ليش؟ لأن الحكم هنا شو؟ ظني، ظني. كما في كثير من مسائل الفقه، وهذا على سبيل المثال أكل ما يستخبث كالقنفذ مثلا ظني وليس يقيني، ظني يعني تحريم أكل ما يستخبث ظني وليس يقيني، ولذلك بعض يختلف العلماء فيه. فلو دخلت إلى باب الأطعمة مثلا تجد الخلاف بين أهل العلم، بعض العلماء من يرى أن هذا الحيوان طاهر يجوز أكله، وبعضهم من يرى عدم جوازه. الضبع بعض أهل العلم من قال أنه محرم لأن له نابا يفترس به، وبعضهم من قال أنه جائز أكله لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه كبشا فيما لو قتله المحرم أو غير المحرم إذا كان في الحرم. الحكم في هذه المسألة إيش؟ ظني أم يقيني؟ ظني. تمام. طيب، قوله المعرفة، معرفة، فالمراد بقول المعرفة العلم والظن، العلم والظن. فالمعرفة لا تفيد العلم اليقيني فقط بل تشمل الظن أيضا، ولذلك قال أهل العلم لا يوصف الله بأنه عارف، ولا تقل إن الله يعرف بل قل إن الله يعلم، ولأن حقيقة المعرفة نعم انكشاف بعد لبس، يعني أن يتلبس الشيء على الشخص ثم بعد ذلك ينكشف له فيعرفه. تقول بحثت عن الشيء حتى عرفته، فإذا قال قائل إذن ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالمراد ليست المعرفة هذه بل ذكره سبحانه، ذكره ودعاؤه وملازمة طاعته. إذا فعلت ذلك في حال الرخاء فإن الله سبحانه لا يتخلى عنك حال الشدة. ما أدري واضح المسألة؟ طيب، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا. طيب، إذا قال قائل لماذا لم يبين كل شيء؟ لماذا ما كانت الأحكام كلها يقينية؟ فما هو الجواب؟ الجواب هذه حكمة الله سبحانه، وفي الحقيقة ما فرط الله تعالى في كتابه من شيء. ثم حتى يبقى الباب مفتوحا لأهل العلم حتى يجتهدوا ويقبلوا على دراسة هذا الكتاب العظيم الذي هو المصدر الأول من مصادر الشريعة، وكذلك يقبلوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة وشرحا واستنباطا وتصحيحا وتهذيبا، ليكون هذا العلم في هذه الدنيا. يقول: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، لا أريد أن أشرح كلمة حكم حتى يأتينا في درس مستقل. الأحكام الشرعية، الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحو. أفاد المؤلف أن الأحكام ثلاث أقسام: شرعية وعادية أو عقلية وطبيعية. وطبيعية عادية. الشرعية هي المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، وهذا هو الفقه. الفقه يبحث في هذا الشيء، معرفة الأحكام الشرعية كمعرفة أن الصلاة واجبة، ما أدلة وجوبها، كمعرفة أن قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة ركن، صح أم لا، كمعرفة أن التشهد الأول واجب مثلا، كمعرفة أن تكبيرة الإحرام ركن، وهكذا، أو كمعرفة أن الكلام في الصلاة عمدا محرم. هذا من ضمن الفقه أم من ضمن أصول الفقه؟ من ضمن الفقه. الأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية. الأحكام قد تكون أحكاما عقلية، وهذه ليست من الفقه، ليست من الفقه، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، فالخبزة أكبر من نصف الخبز، نعم على سبيل المثال. حكم آخر عقلي: كاستحالة اجتماع النقيضين في عين واحدة في وقت واحد، كاجتماع السواد والبياض في عين واحدة في وقت واحد، مستحيل. أو اجتماع الحركة والسكون في عين واحدة في وقت واحد، تقول هذا الشيء في نفس الوقت في نفس اللحظة ساكن متحرك، مستحيل أم لا؟ مستحيل، لأنه لا بد أن يكون له وقتا يسكن فيه ووقتا حتى ولو تقارب وقت الحركتين. نعم هذا حكم إيش؟ عقلي. طيب الأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحو. الطل عرفتم ما هو؟ الذي نعبر عنه بالعامية الندوة. الندوة إذا كان الجو صحوا نزل الطل، وقد يراد بالطل المطر، كما في قوله تعالى: ها فطل نعم، أو في نعم، أو حكم عادي آخر مثل لو قيل، وهذه تعرف بالتجارب، الأحكام العادية تعرف بالتجارب، أن النار محرقة، ومثل لو قلنا الإنسان إذا كان به صداع برأسه وشرب فوارا قرص فوار، التجربة أثبتت أن صداعه يذهب، إيش الحكم هنا؟ هل هو حكم شرعي؟ هل هو حكم عقلي؟ لا، حكم عادي. بماذا ثبت؟ بالتجربة. فعندنا ثبوت هذه الأنواع الثلاثة من الأحكام مختلف. الأحكام الشرعية ثبوتها من أين تثبت؟ من الشرع. فالوجوب والتحريم. الثاني النوع الثاني العقلية من أين تثبت؟ من العقل، وقد يعبر عنه بالمنطق. الثالث العادية تعرف بماذا؟ بالتجربة. أصول الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية. والمؤلف جزاه الله خير واسكنه فسيح جناته في التعريفات فصل تفصيلا جيدا مع بيان المحترزات، لأن الأشياء بضدها تعرف. يقول: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. إذن الفقه لا يبحث في مسائل العقيدة، لأن العلماء لم يصطلحوا على ذلك، بل يبحث في الأحكام الشرعية العملية لا الاعتقادية. فالفقه لا يبحث في أسماء الله وصفاته، لا يبحث في توحيد ألوهيته جل وعلا وربوبيته، نعم، يبحث في الأحكام الشرعية العملية في أفعال العباد لا في معتقدهم. لكن بعض العلماء من سمى علم التوحيد بالفقه الأكبر، سمى بماذا؟ بالفقه الأكبر، وهو لا شك أنه أجل قدرا وأهم لكل الناس من الفقه الذي اصطلح عليه الفقهاء، لأن العلم يشرف بشرف موضوعه، وبما أنه فقه في ذات الله سبحانه وأسمائه وصفاته، نعم، وعظمته وجلاله وأفعاله وحكمه، إذن لا شك أنه يكون أشرف من غيره. فلذلك أشرف العلوم الشرعية علم العقيدة، علم العقيدة. يقول: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. هذه من العملية أم اعتقادية؟ عملية، كالصلاة والزكاة. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. طيب، فلماذا قلنا إنه الفقه الأكبر؟ نقول: هو يعد فقها أكبر، لكنه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين لا يسمى فقها. علم التوحيد لا يسمى فقه، وقد قرر أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح. مادم أن العلماء اصطلحوا على شيء، اصطلحوا على تسمية معينة، لا نشاحه، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. يقول: والمراد بقولنا من أدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. نعم، إذن عرفنا ما معنى معرفة، وأنها تشمل العلم والظن. الأحكام الشرعية عرفنا ما هي، متلقاها من الشرع، خرج بذلك الأحكام العقلية والعادية. العملية عرفنا ما هي، المتعلقة بأفعال العباد، خرج به عقيدتهم وعقائدهم بأدلتها التفصيلية، لأن الأدلة في الشريعة إما أن تكون تفصيلية وإما أن تكون إجمالية. فالفقه يبحث في التفصيلية أم في الإجمالية؟ في التفصيلية لا الإجمالية، تفصيلية لا في الإجمالية. مثاله كأن النية مثلا، يقولون النية شرط.